نحط بس حبورة أو حتى تفهموها. طيب ما يخاف. يلا سلم. أم أب من كم؟ من ستة. طيب اقسم. طيب اثنين تركة ستة حتى جنب المسألة. زين يقول اضرب سهم كل واحد. اضربه في التركة. اضرب سهم البنت ثلاثة. بس هم حتى برا عشان فجأة نصيبه من التركة بحلائي. لا هذه التركة لي برا. ولهذا حط لها مربع. حط المربع. كم صيب؟ ثلاثة في السجماء وكم؟ اي تطلبني ها؟ تطلبني صحيح سهلة هذه ها؟ طيب لأنك أنت ما تلتزم هذا. الآن شوف الطريقة. اضرب سهم كل وارث بماذا؟ في التركة. واقسم الحاصل على المسألة. اقسم الحاصل على المسألة. على مصحات بها عولة. على من عندنا الآن المسألة. ونجيب العلماء عولة. المهم هذا الطريق واضح الحين. ما نتعدى عن سامحة لو خربطنا هذه ما نعرف. هنا في القسمة الممدودة هذه. اللي تنزل. يمكن هذه قسمة سودانية مثل محمد. على كل حال أشكلت على محمد بن واصل. المهم الطريقة. إيش الطريقة؟ نضرب سهم كل وارث في التركة. التركة مو في المسألة. ثم نقسم الحاصل على المسألة. فما خرج فهو نصيب. ما خرج فهو نصيبه. واضح يا جماعة؟ طيب نجي المسألة الثانية. إذا قدرنا إن التركة 300 ها؟ من؟ يلا بن داود. لا لا أمسح التركة بس. التركة ما يخالف ودي ما قول الشيء تطير أخبار علينا. التركة التركة ايها آخر مربع. آخر مربع كل مربع كله. كم قلنا التركة؟ 300. يلا التركة 300. حط مربع فوق 300. وخر 300 كانت كلاب واحد وخر واحد طيب القسمة الأول صحيح ولا لا؟ الاثنين ثلاثة ثلاثة ولا صحيح؟ اضرب سهم كل واحد في التركة، اضرب سهم البنت 300 × 300 طيب يا اقسم التسعمائة على ستة اقسم على ستة مهم تسعمائة هي اقسمها على ستة تجي على ستة كم تسعمائة خلاص حط 150 فهمت هذه الطريقة؟ حق الأم مثله كيف ثلاثة؟ في 300 300 طيب تقسمها على 6 كم يصير؟ ما تبي شيء ما تبي ما تبي كتابة ديوان فيها 50 حط له 50 اصبر طيب 2 في 300 طيب أقسم اجمع ترك شيء في الطابل ولا ايش فهمت من الطريقة الآن؟ وش فهمت الطريقة؟ لا نضربه في التركة ثم الذي يخرج نقسم على المسألة تمام طيب اسمع ناخذ مسألة جديدة يلا عبد الملك لا خلاص دي في نسخة المناسبات نسخة لا بس صدق ما الله عليه نعم بس له يطلب التطبيق يضربها بقوة تكسر طيب هلك هذه لا هذا خفيف مرة اتكئ شوي هلك عن زوج وبنتين وأم وأب دائما تقدم الأم على علشان الأب يكون في تعصيب، علشان يبغى شيء يكون في تعصيب. ها؟ نعم. لا لا لا تحط 12، أعطى كل وقت حق ونشوف ربما تعود. حط 3. نعم. طيب. طيب. هذا 15. التركة 1500. كيف يختصر؟ على كل حال طريقة حسابية ما ادري عنها. خلاص يلا، المهم ان نعرف الطريقة. ضربنا سهم الزوج 3500، لا 4500، اقسمه على 15 يظهر 800. طيب نعم، ستلقن يا أخي. طيب مش للأم، للأم اضرب اضرب اضرب يا رجال، ما يخل عشان الناس اللي ما فهموا يفهمون. يا ما هذا مقول الان لو كذلك اثنين في القسميه اجمع ألف وخمسمائة صح؟ طيب نفس الشيء. لا إحنا ما ودي نحط في الكسر لأنكم تفهمون، إذا فهمتوا نجعل الكسر. يلا حسين، اختصار هذا في طريق القسمة مو في ها؟ كيف؟ إيش؟ هذه فيها بنت بناتي في هلك، هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين، والتركة 1400. خفيفة خفي، أقول ارتك شوي. يلا من 6. لا تحط المسألة يا أخي، لا تحط شو. شوف تعو لا تعودون فسخ حتى المسألة اقسموا قبل، لأن ربما يكون فيها عول. المسألة من ستة ها؟ نعم. كم تعود؟ طيب التركة 1400 إما كلمة إما تدل على عندك تفصيل هذه الطريقة الثانية. نعم. المؤلف ما ذكرها، هو المسألة فيها ست طرق مو طريقتين، فيها ست طرق، لكن المؤلف نمشي على كلام المؤلف. وش صار؟ نعم. 600 نزل. طيب نعم ايش وش يساوي؟ ما عندك زاوية ايش حط خط صحيح؟ طيب أعطنا جاء الوقت انت يا أخي ضعف التين ما حصل وحاصل ضرب عدد بعدد تجد انه مثلا 15 كم ضعف 3 في 5 واذا شئتم الان من النوم طيب يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا المسألة زوج وأختين وأم أظن حاضرة كافية شو؟ لو وأم طيب ليش؟ أمر ثلاثة مسألة نعم جاي نص ثلاثة أربعة ولو مسدس واحد طيب أولها ثلاثة أما قلنا حتى القسم مثل بعد ما قسم عشان تعرف النهاية طيب أولها ثمانية التركة تسعون تقسم على الطريق لا تضرب إذا مسوا إذا التركة نقسم على مسوا كم التركة؟ ثلاثة 90 180 نعم على 8 نعم إذن شخص محاصر 270 لو شخص مع هذا الضرع كم مرة على 8 أصول على أكبر ربا أصول على السرطة نقابل صف زين كم المربعات نعم هي اثنين واحد واربع نقسم على الاصل نقسم على الاصل ايه على الاصل نقسم على الضرع الاخر من ضربة نصيبه في مثلا ترك الزوج يعني بارك الله فيك الان الزوج له ثلاثة مضروبة في 90 200 و70 كده ولا لا تقسمها على السهام على المسألة فيها كسر إذا نحتاجين إلى الضرب الضرب. نعم، إذا نقسم على الضرب 270 على 2 135 عدد ما في كسر، ما في كسر، تقسم 135 على 4. بس الضرب يا أخوان، قالوا كم علينا صح؟ كم؟ 15 على هل ثلاثة ثلاثة؟ وش الناتج؟ ثلاثة ثلاثة في بعد كل عدد فهو واحد بالنسبة لما يليه، يعني اثنين بالنسبة لأربعة تعتبر واحد من أربعة، أربعة بالنسبة للتسعين واحد من أربعة، يعني ربع. فالآن صار الثالث 30 كم؟ وثلاثة أربعة، لأن أربعة هذه واحد صحيح من التسعين، أربع واحد صحيح من التسعين، واثنين بالنسبة للأربع واحد صحيح من أربع. أنتم؟ طيب، اشتغل على ذلك النتائج. إذا كانت المسألة كسر، إذا كانت القسمة كسر، نحول المسألة إلى أولاد، هذا رقم واحد. فما هي أضلاعها؟ أضلاعها العدد الذي يحصل به المسألة. فالمسألة هنا ثمان، ما هو العددان الذين يحصل منهما ثمانية؟ اثنين وأربعة. اثنين تسمى الضر الأصل، والأربعة تسمى الضر الأكبر. ضع الضر الأكبر إلى جنب التالي، وضع الضر الأصغر إلى جنب التالي. كم تحتاج الآن إلى؟ إلى مربعين، إلى مربعين غير مربع الثالث. المربع الأول ليش؟ الضرع أكبر، والثاني الضرع الأصغر. إلى هنا فاهمينها الآن؟ طيب، بعد ما نضرب اتهام الزوج في المسألة، في التالي، بعد ما نضرب التالي، هذه عادينا، نضرب سهم كل واحد في التالي. نقسمه على الضلع الأصل، يعني نبدأ من اليسار نقسمه على الضلع الأصل، إن انقسم وليس بالكسر نقسمه على الضلع الأكبر، إن انقسم وليس به كسر ضع الناتج تحت التالي، ضع الناتج تحت التالي. عرفتم؟ وهو نصيب، وهو نصيب. طيب، نعود مرة ثانية، قسمناه على الضلع الأصغر فظهر فيه واحد على اثنين ما ينفع، أين ضع الواحد؟ راحوا تحت الاثنين، حط واحد واقسم الصغير على الأربعة، ظهر في الأربعة مثلا الأربعة ظهر فيها ثلاثة، الثلاثة على الأربعة تنقسم ولا لا؟ وأنا ضعها تحت الأربعة، تحت الأرض، والناء والصحيح أنا أضعه تحت التالي، تحت التالي. فصار هذه إلى صفها إلى صفها قصور، نتنقل نقسم أول على الضلع الأصغر، ثم على الضلع الأكبر، ثم الناتج نجعله تحت الناتج الصحيح تحت التالي، والكسر تحت الضلع الأكبر إن كان الكسر في الأكبر أو الأصغر إن كان الأصغر. أحيانا يكون في الضلع الأصغر كسر ولا يكون في الأصغر، وأحيانا في الأخبار ولا يكون في الأخبار. إذا كان ليس في الأخبار ولا في الأخبار فليس في المسألة كسر، هذه كسر أخبار. واضح يا جماعة؟ طيب النسبة هذه الآن باقي عليكم المرحلة الثالثة، النسبة نسبة كل واحد لما قبله واحد صغير، فمثل أثنين بالنسبة لأربعة يعتبر واحد، أربعة بالنسبة للتسعين واحد من تسعة، وعلى هذا فنصيب الزوج الآن 33 وثلاث أرباع كذا. نشوف الآن حق الأخوات هكذا القاعدة قسمنا ينقسم نعم اسمع عبد الله كان لي وقت ظهرت من السبورة هم تبقى نعم الشيخ انا انظر والله من الاول لكن انظر اذا كنت ما تكلم نظر نظر في الشركة تبلغ 2 في 90 2 على 80 فيها نعم يوم ميتة تقسمها على اثنين اضرع الاصغر كلا 90 معوض منقص تقسم 90 على 4 يبقى 2 حطها في 3 وش معك 3 22 حطها 22 تحت 3 صح مين؟ صحيح ها؟ إذن صار من الأخ الشقيقة 22 ونص نقول شيء واحد ها؟ إيش؟ إيش؟ ها؟ يعني بناء الأربع بالنسبة للتسعين واحد إيه واحد من التسعين كيف؟ هو أربع إيه لكن بالنسبة للتسعين واحد كما أن اثنين بالنسبة للأربع واحد الآن كيف تعرف أن هذه نص اثنين من أربعة كم؟ نص الأربعة يعني نص واحد لها 22 من 90 ونص واحد نص واضح؟ نعم خمس من عشرة كم؟ خمس من عشرة كم يا أخي؟ ما نضع نضع اثنين فقط؟ أعطينا نضع كم؟ نص نص هذا عشرة هذا خمس من عشرة نعم لو كان المسألة أكثر من ضلع كذلك مثلا في أربعة ستة ما خالف ربما يكون أكثر من ضلعين حط ألي حط أي واحد لا أنا كيف تنظر 24 أي أربعة اي ثلاثة ثمانية ما خالف كل واحد النتيجة واحد ثمانية واحد لا أنا ظنيت أن يكون عدد كبير قد يكون عدد كبير لا أقدر أعرف إيه لا تقدر أعرف لا خالف المهم من الأضلاع هي العدد الذي يمكن أن على أي صورة كانت يلا رب الشقيقة مثل طيب الأم أضرب واحد 90 90 على 8 إي كيف تستطيع؟ أكثر من واحد، حتى واحد. لا تتعجل يا سامي. نقسم خمسة وأربعين على أربعة. ونقسمه على الطرق الأصغر نقسم نقسم الحاصل والناتج على الطرق الأصغر انتصر نضع الناتج تحت التالي كذا ولا لا؟ أي واضح قسمناه نردنا نعيد الآن طلبنا إنسانا ميت للتركة فقسمناه على الضلع الأصفر فلم ينقسم يعني خرج فيه كسر أين مع كسر؟ تحت الضلع الأصفر وننسبه له معروف معروف النسبة مثل لو صار 31 يقول 31 نصف طيب انقسم أو انقسم وقسمناه مرة ثانية على إيش؟ على الضلع الأقل إذا انقسم نقلنا الخارج إلى ما تحت التركة إلا ما انقسم وضعنا الكسر تحته وكان الصحيح تحت التركة هذه قطعة كما ذكرت طيب النسبة عم يتابع النسبة يقول العلماء نسبة كل ضلع لما فوقه نسبة واحدة بالنسبة للثاني لأربعة واحد يعني ربع عند النشوفة الثاني لأربعة في النصف مين نصف إذا كانت اللي قبل أربعة فمعناهم إحنا الاثنين هذي ربع أربعة لأن نسبة الأربعة إلى التسعين واحد أيضا واحد فإذا كانت تحت الأربعة واحد صار ربع إذا كانت تحت الأربعة اثنين نصف تحت الأربعة ثلاثة طيب عند الاختبار عملية الرابعة عند الاختبار نجمع اللي تحت الضلع ونقسم عليه فالآن اجمع ثلاثة واثنين خمسة تقسم على أربعة في هذه تضمها إلى مات الشركة قسم ثم الاثنين على الليكون أعطينا ثلاثة ما حصل معك اثنين لأن قريت اثنين طيب ضمها للتالي اثنين ثلاثة يعني أحمد. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. وثلاثة واثنين بعدين ثلاثة ستة ستة بأبين اثناعش لكن لا يجوز من الناحية الصلاحية أن تكبر أضلاع مع أن كان تقليل لأنه يفعل للنسبة الآن لو فرضنا يا جماعة لو فرضنا أن تكبرتين واحد كان قلنا للزور ثلاث ثلاثين وثلاث أربعة وربع ربع ربع ربع واحد مستطاع لا حروف حط واحدة أو أمتين حط واحدة حط واحدة لأنه فرضا نفس ليها حفظ نحن قلنا كل واحد بالنسبة لما قدره واحد واحد منه على اثنين واحد من أربعة وربع واحد من ستة طيب الزوج في ثلاثة وثلاثين وثلاثة أربعة قول لأن الأربعة هذول يعتبر واحد كم ثلاثة من أربعة ثلاثة أربعة إذا لو ثلاثة وثلاثين ثلاثة أربعة إن الواحد في ثلاثين ونحن ذكرنا أن الذين تعتبر واحد من أربعة لأن كل أب في الغد بالنسبة لما قبله واحد منه فالاثنين إذن واحد من أربعة كم تكون؟ ربع الاثنين تعتبر ربع واحد إذا صار واحد من اثنين نصف ربع لأن أعتقد أن الاثنين هذه واحد من أربعة لأنه واحد من أربعة نصف الواحد يعني ثمن نصف واحد من أربعة يعني نصف ربع وهو ثمن هل ممكن يجي أكثر من واحد؟ كيف؟ يعني شو؟ اثنين أو ثلاثة أفضل يعني؟ عدد اللي تحصل اثنين يعني؟ طيب إذا جاء ثلاثة ثلاثة ما يمكن لأنه إذا جاء ثلاثة أثنين منقسم إذا صار ثلاثة فأثنين منقسم ممكن يبقى واحد عرفنا قائلة الآن هم يروها في أدمغتكم غدا إن شاء الله ومعكم معكم أوراد راجعوها واجب هذه واجب نقدا خذ هذا رجل مات عن زوج وأمه زوج وأمه وترك بيته. نقول له امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأبيها وتركت بيته. نقول لزوجها المسلم ولأمها السدس ولأبيها السدس. قسمه ما هذا نصف القسم طيب تستطيعون الآن الزوجة نصف مشاع والأم له ثلث مشاع والأب له ثلث مشاع ثم إذا كان البيت يمكن قسمه قسم يعني بحيث أنه لو قسموه جمعكم النساء ما هذا إليه ولم تنقص شيء وإذا لم يكن قسمته فإن ضروا أن الأمير قوي على ما هم عليه إن أجروا فقط واحد منهم تسقط من الأجرة وإن سكنوا استسلموا وإن لم يرضوا ولم تستسلموا فإنه يباع ويقسم حلوله. هذا عند القسم هذا عند القسم عند قسم التوزيع. أما القسم في مسألة تمشي على قواعد الفرضيين لازم يكون في الأفراد ثلث نصف كامل ثلث نعم. لو قسمت عن هذا البيت هذه تركت نعم. أنا قسمت تركت الواحدة أريد ما حديث إن شئنا قسمنا فيه المشاعة وإن شئنا قسمنا الماء في غير القرب أنا كده بلا وقسمنا فيه المشاعة نعم. المشاع معناه الشاع الشاع تقول لحظة من هذا المشتر يعني الآن البيت المشتر فين ثلاثة البيت المشتر فين ثلاثة إما أن يكون بالأجزة أو بالشكل إما بالأجزة أو بالشكل الأجزة أن يكون واحد منهم له الأيمن واحد الأيسر واحد الأوسط هذا بالأجزة لأن كل واحد منهم له جزء معد هذا شرح بالأجزاء وإما أن يكون بالشيوخ بمعنى أنه مشترك بين جميع كثلاثة أبناء وقفوا عن أبيه بيته هذا إيش؟ المشاهد يعني أن اللبنة الواحدة يشرك فيها الثلاثة والمسمار الواحد يشترك فيه الثلاث والدره الواحد من لبن هذا البيت يشترك فيه الثلاث فهمت الان واحد من يقول لنا البيت أبي البيت واحد من يقول لنا والثاني قال لا أنا اللي بيه واحد والثالث قال لا أنا اللي بيه واحد فهذا إما أن يقدر نعرف هذا من بيع بيه كان واحد أنا أشتري نصير ثم على يسر نصير في العلم يقول قال الثاني أنا أشتري على 110,000 ثلاثة ألف ما أسلمونكم على 100,000 وكم؟ 20,000 فقال الأول رجع الأول أنا أشتري في 100,000 30 قال الثاني في 40 قال الثالث في 50 قال الأول في 6 ليه يسأل أحد نعم مبارك طيب فإن لكن هذه من المشكلة المشكلة إذا قلت واحد منهم أنا أبي حبي يفرض فماذا نعمل؟ هذا هو بيت والثاني قال لا قسم خرب عليهم هذا يرجع إلى أهل التجربة وقال هل إذا قسم ينقص أو لا إذا قال ينقص ما في طريق إلا فيه طيب نعمل نقوم عليه أكثر.